هلا قولوا معي. فوضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله، فوضعي نفسي. عدد واحد. لك الحال في ذلتي حالي، في كل أحوالي تواضعي نفسي. قول تاني. في ليلك الحالي في ذلتي حالي، في كل أحوالي تواضعي نفسي. يلا قول معايا. تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله، تواضعي نفسي. قول له معايا. في يومك الباكي في وسط بلواكي، كي يخزى أعداك تواضعي نفسي. في يومك الباكي في وسط بلواك، كي يخزى أعداك تواضعي نفسي. كل واحد يقول لنفسه. تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله، تواضعي نفسي. الأمر للإله فارضي بما يرضى، تعينك يمنى. الأمر للإله فارضي بما يرضى، تعينك يمنى، تواضعي نفسي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله، تواضعي. خلي بالك من العدد ده. بحكمة يعمل. أشكرك. وهو الأفضل لحكمه الأمثل، تواضعي نفسي. بحكمة يعمل وذا هو الأفضل لحكمه الأمثل، تواضعي نفسي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله، تواضعي نفسي. آخر عدد. كفي عن الشكوى مهما تكن البلوى، في شخصه السلوى، تواضعي نفسي. كفي عن الشكوى مهما تكن البلوى، في شخصه السلوى، تواضعي نفسي. آخر مرة. يلا قول لنفسك. تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله، تواضعي نفسي.